وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسخط أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد هذا والدرس التاسع عشر في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أحب أن ألفت النظر إلى أنني عندما أدخل المسجد كثير من الإخوة يقومون ربما بنية فتح الطريق، ولكن ألفت النظر إلى أن هذا الأمر يتحول شيئا فشيئا إلى قيام بالتعظيم، وهذا ما لا أحبه، وأرجو أن يعني نتعاون ونتساعد على رفض هذا الشيء وعلى أن نسد هذه الذريعة. الإخوان يكونوا مشكورين إذا فتحوا الطريق بشيء من التأخر وهم جالسون، هذا جيد، ولكن القيام هذا شيء أكرهه وأرجو أن لا يقول من أحد. نعم، حتى وإن كان القصد ليس تعظيما وإنما هو فصح الطريق، لكن شيئا فشيئا يتحول. نعم، أمامي سؤالان يتعلقان بدرس الماضي. يقول واحد الإخوة: إذا عصى المسلم ربه فندم فتاب ثم عصى مرة ثانية وثالثة وكرر ذلك، فهل تصح توبته أم إنه كمن يضحك على نفسه؟ وما حكمه في الشرع؟ وما هي التوبة النصوحة؟ كأن الأخ لم يكن معنا في دروس الماضي، كل هذا أجب عنه. قلنا لو أن الإنسان عصى الله مليون مرة ثم تاب إلى الله، الله عز وجل يقبل توبته. وإذا عصى الله الإنسان اليوم، فعصى الله الإنسان اليوم فتاب، فعصاه ثانية ثم تاب، عصاه ثالثة ثم تاب، كل توبة تمحو المعصية السابقة. شرحنا ذلك، قلنا هذا، ولكن يشترط لهذا، وأعيد أيضا كلاما ذكرته، شرط واحد: أن يكون هذا التائب وهو يتوب عن معصيته لا يدمي هذه العودة، بل هو عازم على أنه لن يعود أبدا وهو صادق في عزمه، ثم يفاجئ بضعف نفسي لم يكن يقدره ولم يكن قد وضعه نصب عينيه، لم يستطع أن يستقيم على ما عاهد الله عز وجل عليه، ارتكب معصية أخرى، نفس المعصية أو معصية ثانية، هذه معصية جديدة تحتاج إلى توبة جديدة، لكن من الذي كأنما يضحك على الله عز وجل؟ ذاك الذي يقول: كلما عصيت الله فأتوب، ثم أعصيه في اليوم الثاني ثم أتوب، ثم أعصيه في اليوم الثالث فأتوب. مثل الإنسان يعني يرى الأقدار في طريقه، نعم، وهو عازم على أن يخوض مخاضة الأقدار، وفي نفس الوقت يقول: كلما تقدر ثوبي غسلته وأعود ثانية إلى هذا الأمر. هذا هو الضحك على الله. أما من قصد وعزم على أن لا يعود ثم عاد رغما عن أنف إرادته السابقة لضعف يتصف به هذا الإنسان، فهي معصية جديدة تحتاج إلى توبة جديدة. وأخ ثاني يقول: ما حكم المسلم الذي يموت وهو مرتكب لمعصيته؟ اثناء ارتكاب المعصيه مات. اذا كنا لا نعلم انه في ارتكابه لهذه المعصيه يستبيحها، اذا كنا لا نعلم ذلك ونعلم انه في اصله مسلم، فان الحكم الشرعي بالاتفاق ما عدا الخوارج مسلم، وان مات على معصيته اثناء شربه الخمر مات، اثناء ارتكابه الزنا مثلا مات، ونحن لا نعلم انه يستبيح هذا العمل. اذا الاصل انه مسلم عاصم، ولم يقل احد من الناس بانه ان مات في هذه اللحظه يموت كافرا، الا الخوارج بانهم يقولون ان المعاصي او المعاصي الكبيره تجد صاحبها في الكفر. السؤال الثالث، ما علاقة له بالأمثلة؟ ونحن قلنا نعتذر عن الإجابة عن أسئلة لا علاقة لها بالأمثلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولم يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث رواه الشيخان، فهو متفق عليه، ورواه أيضا أبو داود، ورواه أيضا الإمام أحمد، ورواه كثيرون، وروي بألفاظ متقاربة. فروي: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه واديا بدلا من واديا، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثاني، ولا يملأ جوفا بدلا من فم، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الرواية التي اعتمدها الإمام النووي رحمه الله وهي رواية الشيخين هكذا: لو أن ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولم يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث مروي من حديث ابن عباس وأنس وجابر وغيره، فهو حديث له طرق إلى كثيرين من الصحابة، كلهم يرونه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن ابن آدم مفطور على حب الناس، فهو بطبعه حريص على جمع الناس، لا من أجل الاستفادة منه لحاجاته وأسباب معايشه فقط، بل بسبب الطبع الركب في كيانه وهو مجرد حب المال والشرف عليه بذاته. ولذلك فحتى لو كان لواحد من الناس واد من ذهب، واد ملئ هذا الوادي ذهبا، فإن هذا الإنسان يتمنى لو كان له إلى جانب هذا الوادي لا واد واحد فقط، بل يتمنى لو كان له إلى جانبه واديان آخران، يعني يصير ثلاثة أودية، مع أنه لو كان هدفه من وراء جمع المال تحقيق حاجاته لكان عليه ان يقتنع باقل من هذا القدر بكثير، لان قدرا يسيرا من المال يسد حاجات الانسان وبكرامة وبراحة ورفاهية. ولكن الانسان من شأنه ان يتعلق قلبه بحب المال، فهو حريص بطبعه على المال بذات المال، حريص على جمع المال وامتلاكه من اجل عين الامتلاك ذاته، لا من اجل ان يجعل من المال وسيلة الى تحقيق بعض من رغائبه وحاجاته. وهذا المعنى الذي ينبهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الا شرحا وبيانا لكلام الله عز وجل في مثل قوله سبحانه: وانه لحب الخير لشديد. والخير هنا كما قال المفسرون المال الدنيا، انه اي الانسان لحب الخير لشديد، هذا شأنه. وهو ايضا المراد بقوله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، ما قال شيء، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذا هذا شيء جبل عليه الإنسان. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ فم ابن آدم، وفي رواية: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا كلام عظيم وأسلوب بلاغي ثاني رائع جدا. هذه الجملة كمان عن أن الإنسان يظل طواقا إلى الناس ويظل متعشقا لجمعه، ولم تنقطع هذه الطبيعة منه إلا بعد أن يرحل من هذه الدنيا، إلا بعد أن يفاجئه الموت. فإذا مات فإن شيئا واحدا عندئذ يقطع بابر حرصه لهذا وينهي تعشقه للمال هو انتقاله من الدنيا، وتغير هذا الطبع الإنساني الذي كان كامنا بين جوانحه. إذا قوله عز وجل، فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف أو فم ابن آدم إلا التراب، المراد التراب كناية عن الموت، لأن الإنسان متى يمتلئ فمه ترابا؟ عند الموت، عندما يدفن ويوسد في قبره، عندئذ يمتلئ فمه ترابا. فبامتلاء فم الإنسان من تراب الموت ينفض يده من ذهب الدنيا. وكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: الإنسان من شأنه أن لا يتأثر من عبرة أي مفكر، من تذكرة أي منبه، من عبرة أي كلام في القرآن أو حديث من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن حرصه على المال أقوى من سلطان كل هذه المذكرات، إلا شيئا واحدا سلطانه أقوى من سلطان هذا الحب، هو سلطان الموت. الموت هو الذي يكشف للإنسان عن خطئه فيما كان يفعله، وعن خطئه وعن انحرافه فيما قد امضى حياته فيه. فكأن العباد كلها اعجل عن ان تؤثر في كيان الانسان ما يؤثره في كيانه الموت. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن احدنا يسأل، طيب الباري عز وجل لماذا جعل من طبع الانسان حب الماس؟ لماذا درس الحرص على جمع المال في قلبه؟ ألم يكن أيسر للإنسان وهو يسعى في طريق مرضاة ربه أن لا يكون قلبه منصرفا إلى حب المال؟ يعني كأن هذا الكلام يوحي بأن الله عز وجل يحرج ثم يأمر. يقول وإنه لحب الخير لشديد، وفي الوقت ذاته يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين حتى إذا وصل إلى آخر الآية قال ذلك متاع الحياة الدنيا. طيب إذا كانت هذه الأشياء متاع الحياة الدنيا، فقد يقول قائل يا رب لماذا غرست في قلبي حب هذا المتاع؟ الجواب عن هذا السؤال الباري سبحانه وتعالى أقام الإنسان في هذه الأرض من أجل القيام بمهام شرحها في كتابه وزادها شرحا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه المهام لا يمكن للإنسان أن ينهض بها نهوضا تاما إلا إن استعان بالمال. وأقولها باختصار، وسبق أن ذكرت هذا الكلام مفصلا في مناسبات كثيرة مرة. لا يمكن للإنسان أن ينهض بهذه المهام إلا بوسائل عدة، منها استخدام المال. ولا يتاح للإنسان أن يستخدم المال إلا إذا جعل الله في قلبه شعورا نحو هذا المال، شعورا إيجابيا نحو، إلا إذا أدخل في قلبه شيئا من حبه، وإلا فإن الإنسان لن ينهض بهذه المهام لأنه لن يستعين بالمال. وبالتالي صح التعبير، ومن ثم فإن الناس سيدبرون ويعرضون عن الوظيفة التي أقام الله الإنسان عليها في هذه الحياة. عمارة الأرض مهم من أعظم المهام، إن لم تكن هي المهمة الأولى والأخيرة التي كلف الله الإنسان بها فوق هذه الأرض. وقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه، أي كلفكم بعمارته. العمارة هنا العمارة بمعناها العام، بمعناها المادي ومعناها الحضاري. كلفكم بعمارة الأرض فيه. كيف يكون السبيل إلى عمارة الأرض؟ إلى زرعها، إلى بناء البيوت عليها، إلى إيجاد رابطة إنسانية لاستغلال خيرات الأرض التي في باطنها وخيراتها التي على ظاهرها، وتجنيد ذلك كله وتوظيفه مما يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف السبيل الى هذا؟ السبيل الى ذلك في حكمة الباري وهو الحكيم الخبير ان يغرس في قلب الانسان تعلقا بهذا المال. قد يقول احدكم بدون تعلق. لماذا التعلق؟ اذا امره الله فليطع. اذا امرني الله عز وجل ان اجمع المال لانفقه على اسره وانا ابني اسره مسلمه، فيمكن ان اسعى لجمع المال بدافع من الامر الالهي، اي بدافع من كوني موظفا عند الله في جمع المال والكدس. ممكن يكفي بدون ما يكون قلبي محب للمال؟ لا، لم يتم هذا. لو ان الانسان ترك لامر الله وحده ولو سعى الى جمع المال بسائق من كونه موظفا عند الله في هذا الامر فقط يتغلب شعور الانسان بانه راحل عن هذه الدنيا وانه غدا ميت وانه سيترك هذا المال كله لغيره، يتغلب هذا الشعور على نشاطه الوظيفي. يتخيل كل واحد منا لو قلنا ما في يعني للمال حب في قلوبنا ابدا، نعم حتى ما ننخدع بالمال، ولكن لا راى طلبا منا ان نبني ونزرع ونغرس ونجمع المال لاولادنا، وكلفنا ان نتحرك في هذا النطاق بدافع من هذا الامر الوظيفي دون وجود حب في قلوبنا للمال. وكل منا يعلم اننا غدا ميتون وشبح الموت امام ابصارنا، وكل يوم نودع راحلا ونراه كيف يدفن في قبره وهو لم ياخذ معه من هذه الدنيا شيئا. من منا سيشق فعلا وراء جمع المال؟ من منا سيشق فعلا وراء بناء وراء زرع وراء عمل وراء استنباط؟ من؟ كل واحد منا يذهب الى بيته ويعزل في داره وهو يستر مخاوفه من الموت ويتخيل ما سيراه فيما بعد. وهكذا فإن الناس يتقاعسون عن عمارة الأرض لأن شبع الموت يخيفهم ويشغلهم عن القيام بهذا الأمر. فكانت الحكمة الإلهية تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يجعل الله في قلوب عباده حبا لهذه الوسيلة الأساسية لعمارة الأرض وهي المال، حتى يعينهم هذا الحب على النهوض بهذا الواجب. تلك هي الحكمة. وهذا شأن كل الأمور الأخرى، يعني نحن ناكل، كل واحد منا يأكل، والأكل وظيفة من أخطر وظائف حياة الإنسان. بالسعار ينمو كيان الإنسان ويتغذى ويقوى قطعا. لكن أرأيت لو أن الله سلب منا حب الطعام والشهوة إليه وأمرنا أن نأكل بدافع وظيفي كما يتجرع المريض الدواء فقط، لو أن الله هكذا فطر الإنسان، الإنسان يجد أن مهمة الإقبال على الطعام مهمة شاقة جدا وعمل عسير جدا يتبرم منه خلال بضعة أسابيع أكيد. فكان من حكمة الباري وهو الحكيم الخبير أن حبب إلينا هذه الوظيفة حتى تكون هذه المحبة عونا على قيامنا بها. الزواج وظيفة من اخطر الوظائف التي تحقق جزءا هاما من معنى قول الله عز وجل واستعمركم فيه. لكن ارأيت لو ان الانسان هرع الى الزواج بدافع من امر الله فقط هكذا انصياعا لامر الله دون ان يشعر ان في داخله اندفاعا الى هذا الزواج ودون ان يجد حبا في كيانه الداخلي بالاقتران بالمرأة وفي المرأة بالاقتران بالرجل، لو كان الامر كذلك لكان الزواج وظيفة من اشق الوظائف وامرا يتضمن منه الانسان بل يشمئن منه الانسان. فكانت الحكمة الالهية تقتضي ان يحبب الى عباده هذه الوظيفة وان يحبب الى عباده الطعام والشراب وان يحبب الى عباده جمع المال ايضا حتى يكون هذا الحب عارا للانسان في الطريق الى القيام بهذه الوظيفة التي امره به. لكن هنا تظهر الحاجة الى الدين، هنا تظهر الحاجة الى الدين. دائما الفطرة الموجودة في الانسان هي بذور الحياة الانسانية الصحيحة، لكن الدين هو المنظم لهذه الفطرة. كل شيء بحاجة الى فطرة ونظام، ما في شيء بيتحقق بنظام دون فطرة او بفطرة دون نظام، ما في شيء. الارض فطرها الله عز وجل ان صح هذا التعبير، يعني جعلها الله عز وجل بالفطرة قابلة للاستنبات قابلة للنبات. لكن يا ترى هذا يكفي؟ لو ان الانسان لم ينظم عملية النبات في الارض ولم يرعى ارضه ولم يراقب عن طريق الفلاحة عن طريق التعشيب عن طريق الرعاية عن طريق التسميم فان هذه الفطرة لن تحقق له شيئا. ستجد ان الارض اخرجت لك اخلاقا وانشادا من النباتات التي اختلط فيها الفاسد بالصالح واصبحت مهمة الانسان امامها عسيرة ولا يستطيع ان يستفيد من نبات الارض. اذا الله عز وجل جعل الارض بالفطرة قابلة للنبات ثم سلطك عليها من اجل ان تنظم نباتها ومن اجل ان تفلحها ومن اجل ان تنظفها من الاحجار ومن اجل ان تضيف الى تربتها ما يمكن ان يقويها ويعيدها على النبات. كذلك الباري عز وجل كما ان طبيعة الارض لا تغني عن مهندسين زراعيين يرعونها ويراقبونها ويحرسونها، كما ان هذه الارض لا تستغني عن هذا النظام، فكذلك طبيعة الانسان في تعلقه بالمال شبه، لكن لا بد من ان يقيد بماذا؟ بنظام يوجه الانسان ويجعله يتعامل مع المال معاملة سليمة صحيحة. هذا النظام من اين يأتي؟ هذا النظام تكفل به، وتلك هي حاجة الدين في حياة الانسان. كذلك فترة الزواج الانسان بطبيعة الحالة عند حب الاقتران الجنسي هذا شيء طبيعي ولا بد ان يكون هذا، لكن هذه الفترة ما الذي يسيرها في سننها الصحيح وما الذي يعطيها ثمارها الطبيعية المفيدة النظام. من الذي يتكفل بالنظام؟ الطفل في طفولته مفطور على اللعب، واللعب وظيفة كما يقول علماء التربية من اخطر الوظائف في حياة الطفل، وظيفة مهمة. لكن وظيفة اللعب عند الطفل تحتاج الى ماذا؟ الى نظام، الى نظام يرجح طبيعة اللعب عند الانسان حتى تجني من لعبه ثمارا تفيده للمستقبل. هذا النظام من اين يأتي؟ من الدين. الفطرة الموجودة التي بثها الله في الارض وفي حياة الانسان من حب للمال ومن حب للجنس وكل الاشياء الاخرى، هذه الفطرة تحتاج الى تنظيم، تحتاج الى رعاية، وهذا التنظيم من الذي تكفل به؟ شيء واحد لا ثاني له الا وهو الدين. لذلك نعود نقول هذا هو جوابنا عن هذا السؤال. لا يمكن للانسان ان ينهض بواجباته التي كلفه الله عز وجل بها ليشترك مع بني جنسه في اقامة صرح الحياة، لا يستطيع الا اذا احب هذه الوظيفة. يقول الناس لازم الواحد يحب وظيفته، ما بينجح في عمله الوظيفة الا اذا كان يحب وظيفته. كلام صحيح. فمن كان يسعى الى وظيفته وهو لها كاره لا يمكن ان يفيد المجتمع به. وهكذا فعل الباري عز وجل بعباده، وضع بين جوانحهم حب المال، ثم انه سلط الدين على هذا الحب ليكون ولدا، وليكون ماجنا، وليكون مخففا من الغلو. نعم. لذلك ما في اي تعارض بين قول الله في اول الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وبين قوله في اخرها ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بل اول الآية واخرها عبارة عن دوائين مزيدهما يصلح حياة الانسان. ولو ان الانسان ترك للحب، لحب المال والشهوات دون توابع من نظام الاسلام لاتلفه ذلك الحب. ولو ان الاسلام ترك لهذا النظام دون حب الله لما استطاع ان يقوم وينهض به هذا الامر الذي كلفه الله عز وجل به اطلاقا. ولذلك كان على المسلمين ان يتجهوا الى دين الله عز وجل بكل شراشمهم كما يقولون، بكلياتهم العقلية والوجدانية، لأنهم لم يجدوا توابح تحميهم من منزلقات الوظيفة التي كلفهم الله بها إلا توابح الدين. فالدين ماذا يصنع بهذا الإنسان الذي يصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى اليه واديين. ماذا يصنع الدين؟ الدين ما في الا نعم انفض يدك من المال، معاذ الله اطلاق. اذا نتعارض الدين مع نفسه. ولكن الاسلام، ونحن بالدين طبعا الاسلام، ولكن الاسلام يذكرك الى جانب حبك للمال لانك راحل عن هذه الدنيا تارك، وانك تعبر بها عبور سبيل. ويلفت الباري عز نظرك الى ان الحياة الاخرة التي انت مقبل عليها هي حياة يقينية قطعا، لا يكون عندك ريبة ولا لحظة، انت مقبل الى هذه الحياة، بقل في نفسك اليقين باقبالك على تلك الحياة، حتى اذا امتلأ قلبك يقينا بذلك نبهك الله عز وجل الى انها حياة باقية ليست زائلة لا تنتهي، والى ان تلك الحياة ان ختم الله عز وجل لك دنياك هذه برضاه عنك فيها خير لا لم ينضج بشائبة شر، ما فيها منغصات شأن هذه الحياة الدنيا، الدنيا الباري عز وجل ست سماوات ما يعني حكمة رب العالمين شيء يذهل لها العقول، صحيح علق قلبك بالمال لكن جعل في كل لذة غصة وجعل في كل مغنم مغرمة، كل زائل في الدنيا مزجها ربنا سبحانه وتعالى في شيء من المصائب في شيء من الصعوبات بمآس، حتى تدرك ان طبيعة لذة الدنيا ليست مما يركن اليه الانسان، وبعد قابل نبهك الى ان حياتك الاخرة التي انت مقبل عليها ان انجزت اوامر ربك كما طلب منك وان ختمت لك حياتك بقاتمة حسنة فان الله سيكرمك بخيرات لا منغصات فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. نعم، فمن شان هذا الانسان اذا كلما فكر بشان اللذائذ الدنيا مآتيها تكتب، كل مطمع بشان الرغد الدنيا مصائبها تنبهه حتى يكون مشدودا الى اخرته، ومن هنا فالباري عز وجل بهذا الدين الذي اكرم به عباده يجعلهم قادرين على ان يمسكوا الدنيا فلا تفلت من ايديه، وفي نفس الوقت يكون صحيح غير سكارى حتى لا تكون الدنيا هي المهيمنة عليها، نعم صاحون يقلبون يسيرون الدنيا ولا تسيرها وقلوبهم مشدودة الى المصير الذي سينتهون اليه بدون ريب، هذه مهمة الدين في حياة الانسان، ونتيجة هذا الانسان ان طبيعته تتغير ما تتغير لكن يتغلب حب الباقي على حب الفاني، وهذا هو الدين الذي امر به الاسلام. لاحظوا كلام المصطفى لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح في اوائل حياة سيدنا حكيم بن حزام الاسلامي، يقول جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده المال من الغنائم سألته فأعطاني، يعني سألوا المال فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، هذه سورة عن معنى قول رسول الله لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديين، عطاء النبي عليه الصلاة والسلام يقسم قال له والله تمام، عطاء تمام قال له تمام. نعم، ولو أن حكيما سأل رسول الله الرابعة والخامسة والسادسة لأعطى، هذا جزء من التربية، هذا هو الجزء الذي يعبر عن فطرة الإنسان. ثم ما هو الجزء الثاني؟ الجزء الاول تممه الجزء الثاني، لما اكتفى حكيم كان شو اكتفى يمكن خجل، والا فالامر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتغى اليه واديا وواديين وثالثا لما اكتفى قال له رسول الله يا حكيم ان هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفسه يهلك له فيه، يعني اخذه وهو غير متعلق به، اخذه وهو على استعداد ان ينفقه. من اخذه بسخاوة نفس يهلك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا هو الجزء الثاني من التربية. وبما ان حكيما كان مسلما وكان مثالا للرجل المسلم بفطرته وبالنظام الاسلامي التابع لهذه الفطرة، تأثر سيدنا حكيم قال والله يا رسول الله لا ارزق احدا بعدك ابدا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا. جاء ابو بكر فكان يعطيه عطاءه فلم يكن يقبل، جاء عمر فكان يعطيه عطاءه فلم يكن يقبل. الحقيقة ان طبيعة حكيم لا تغيرت، ولكن شيء واحد وجد في كلامه انه اثر الباقي على الثاني، فكان مثالا للزهد الذي نبهنا اليه رسول الله وللزاهد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما علاقة هذا الكلام بقوله فيما بعد لا يتوب الله على من تاب؟ وانما ساق الامام النووي هذا الحديث لهذه الكلمة لأننا في باب التوبة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأن الإنسان، ولكن كل إنسان مدعو إلى أن يتوب من هذا الطب. كل إنسان مدعو إلى أن يضع الكوابش فلا يدع نفسه تجمح هكذا على غير هدى. وإن تاب الإنسان من هذا الطبع وقيد مشاعر نفسه بضوابط الدين فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته. أي الإنسان إذا سمع هذا الكلام قال إيه والله والله أنا من هذول الناس حقيقة أنا بحب الناس. ما علاج هذا الإنسان؟ علاجه أن يقف بين يدي ربه فيقول يا رب انا تبت اليك فتب علي، انا لن امد يدي الى مال الا من حلمي، ولن استعمل مالا رزقتنيه الا من وجهي، ولن ابتغي بسياستي المالية الا والحق. عاهد الانسان ربه على هذا الله عز وجل يقبله عنده ويوفقه لهذا ويخفف لواء نفسه في حب المال. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ويتوب الله على من تاب، اي على من تاب. قسم سيدنا حكيم علمه رسول الله فتاب، وتوبته تعني انه صار في الطريق المتفق مع شرع الله عز وجل قلبا وقالبا. هذا هو معنى هذا الحديث الصغير في الفاظه العظيم في مرماه ومعانيه. والمسلمين في كل عصر مدعوون الى ان يتعاملوا مع الدنيا على هذا الاساس، ولو انهم كانوا يتعاملون مع الدنيا على هذا الاساس لحققوا ثمرتين عظيمتين. الثمرة الاولى انهم كانوا ينافسون ويسابقون عشاق الدنيا من الغربيين والشرقيين، ينافسونهم ويغلبونهم في هذه المنافسة لان الله عز وجل يرفضهم. الثمرة الثانية ان المسلمين وهم ينافسون خصوم الدين الى الاستفادة من الدنيا ومقوماتها واسبابها فان قلوبهم تبقى حرة بعيدة عن ان يستعبد علما، لا يتعشقونها، لا يفكرون بهذه الاموال، لا يلهثون وراءها، تبقى عقولهم وقلوبهم مع مولاهم وخالقهم، وتبقى الدنيا مجرد مطيه يسوقونها ويوجهونها في الطريق الذي امر الله سبحانه وتعالى. ارايتم الى امه تستخدم المال من هذا الطريق كيف يكون شانها في الدنيا؟ الاجانب نقطه ضعف عندهم ان الدنيا تسكرهم وتذهلهم، قلوبهم وعقولهم ودنياهم كلها منصرفه الى رب اخر غير الاله الذي يتظاهرون بالايمان به. هذا الرب ما هو؟ الدنيا الماده. نعم، هذه هي نقطه الضعف عندهم. لكن نقطه الضعف هذه لا تظهر الا من خلال وجود امه مسلمه تسير على خط معتدل وسط كما قال الباري سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا. عندئذ يظهر تخلف الامم الغربيه كلها. لكن نحن متخلفون اكثر، اولئك ينهتون وراء الدنيا وقلوبهم متعشقه لها. ونحن ماذا؟ نحن قلوبنا فارغة عن ديننا وأيدينا فارغة عن دنيانا، فلا على دين عصرنا ولا دنيا جمعنا. وهذا هو شأن الأمة التي كانت مسلمة يوما ما، ثم إنها اقتنعت من الإسلام الحقيقي بنطره ومظاهره وكلماته وشعاراته. الباري عز وجل يقول: كما تعاملني اعاملكم. نعم، هذا هو معنى هذا الحديث الذي قرأناه. الحديث الثاني وهو اخر حديث هذا الباب يرويه ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد او فيستشهد. متفق عليه، رواه الشيخ. قبل كل شيء كلمه يضحك، ما معنى يضحك؟ الضحك بالمعنى المعروف لدينا مستحيل على الله. الضحك عباره عن حال بشري طبيعي عند الانسان خاضعه لعوامل نفسيه، نعم، وجسميه. هذه العوامل الباري عز وجل مبرأ منها. اذا قولا واحدا ليس المراد بالضحك هنا الضحك الذي نعرفه نحن. اذا ما المراد بقول المصطفى يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين؟ بعض العلماء وهم جمهور من السلف، مثل جمهور من السلف، قالوا: نحن ننسب الى الله ما نسبه رسوله اليه دون اي تأويل ودون اي تشبيه. ايضا نقول: نعم، كما قال رسول الله يضحك ضحكا يليق بربوبيته، وعلى غير الضحك الذي نعرفه نحن. المتاخرون او بعض السلف ايضا قالوا كلمة الضحك هنا كناية عن رضا الله وعن حبه لحالة رجلين هذا شأنهما، ولعل هذا التفسير الثاني هو الذي يقدمه الانسان عندما يحاول ان يدرك ابعاد المعاني العربية الخاضعة للكنايات والمجاز ونحو ذلك. نعم، طيب من هما هذان الشخصان اللذان قال المصطفى عنهما هذا الكلام. رجلان يقتل احدهما الاخر فيدخلان الجنة. كيف؟ شرح النبي عليه الصلاة والسلام: يقاتل الاول في سبيل الله سيقتل. جازمين قتل انسانا مسلما فقتل. بعد ان قتل هذا الرجل المشرك الملحد الكافر انسانا مسلما، بعد قليل بعد زمن طويل او قصير اقتل القاتل الاول. فلا كلاهما في الجنة. كيف خالد بن الوليد؟ ألم يقتل مسلمين كثيرين؟ ثم تاب وآمن بالله عز وجل، ثم لا يجتمع القاتل والمقتول تحت رضوان الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. محل الشاهد في هذا الحديث أن الرجل الملحد أو الكافر الذي قتل مسلما، ما الذي بيض صفحته عند الله وقد كانت سوداء؟ توبته، ايمانه بالله عز وجل. تاب ان امن بالله عز وجل ان كان كافرا. تاب يعني ندم على قتله وعزم على عدم الرجوع الى مثل ما فعل، هذا هو المراد ان كان مسلما. ثم مات الرجل حتى ولو لم يعمل اي عمل صالح. القاتل والمقتول هنا في الجنة ام في النار؟ في الجنة. وهو شيء يبعث يعني على المعنى الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرضى الله عنهما. ونبه حتى لا يسأل بعض الاخوة ايضا انه قد يقول كيف هذا تاب؟ ما في عليه عقاب وقصاص وكذا. نقول اذا ارتفع امره الى الحاكم لا بد من القصاص او لا بد من الدين. لكن ان لم يرتفع امره الى الحاكم وطولت مشكلته كما قال رسوله او ستره الله عز وجل، بقي الامر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى زائد الكفارة بالدور فعل كفارة القتل. من قتل مؤمنا خطأ نعم فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. الرقبة هذه كفارة، ما في رقبة بطعم 60 مسكين بسن 60 يوم. هذه من كفيلة التوبة التي تكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. كذلك اقتتال الفاحش، كذلك اي شيء. نعم السرقة، لو ان انسانا سرق مالا ولو لم يرتفع امره الى الدولة ولو لم ترتفع مشكلته الى القضاء، اذا تاب الى الله ينبغي ان يخرج من ماله القدر الذي سرق فليعيده الى المسروق منه ان كان يعرفهم، او يضعه في مصالح المسلمين ان كان لا يعرفهم لا يستطيع ان يعرفهم. هذا هو حكم التوبة فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع. وهنا ينتهي باب التوبة ونبدأ بعد ذلك بباب الصبر، واظن ان الوقت قد ادركنا والحمد لله رب العالمين.